على آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فما زلنا مع باب الإضافة، وقد وصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن بعض الظروف التي تضاف إلى الجمل كحيث وإذ وإذا. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإي نون محتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب. نعم، قلنا هناك ظروف تضاف إلى جمل كحيث وإذ وإذا. في هذين البيتين تكلم على حيث وإذ، وأخر الحديث على إذا كما سيأتي. فحيث وإذ يضافان إلى الجمل، فأما حيث فهو ملازم للإضافة لفظا ومعنى، لا ينفك عن الإضافة، وأما إذ فهو ملازم للإضافة معنى، لكنه قد يضاف لفظا وقد يتجرد، وإذا تجرد من الإضافة لفظا نون تنوين العوض عوضا عن الجملة التي يضاف إليها. هذا الذي يقصده في البيت الأول: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ. في البيت الثاني قال: وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب. أشرنا إلى ما يتضمنه هذا البيت في الدرس الأخير، لكننا ما أكملنا البيان، والبيان كالآتي. انتبهوا: الظرف إذ ظرف للزمان الماضي مبني، أو ذاك المبني عفوا غير محدود، هو طبعا مبني، نعم، لكن اطلب مبني الآن. ظرف للزمان الماضي، ظرف للزمان الماضي غير محدود، هذه صفاته. ظرف، نعم، يدل على زمن، وزمانه الذي يدل عليه الماضي، ظرفت كإزمل إزمل، وهو غير محدود، لا يدل على زمن محدد، له بداية ونهاية، يدل على زمن مطلق، ليس كالصباح أو المساء أو الليل أو النهار، ليس كذلك. طيب، هذه الصفات. ابن مالك في هذا البيت يقول: ما كان كإذ في هذه الأمور الثلاثة، في الظرفية والدلالة على الماضي وعدم محدوديته، ما كان كإذ في هذه الأمور الثلاثة أخذ حكم إذ. إذ كما قرر الآن تضاف إلى الجملة، أليس كذلك؟ تضاف إلى الاسمية أو إلى الفعلية، لا بأس، بعكس حيث، حيث يضاف إلى الفعلية، عفوا، حيث كذلك، عفوا، بعكس إذا، عفوا، إذا هي التي تضاف إلى الفعلية على خلاف، لكن حيث وإذ يضافان إلى الجملة، إلى ماذا؟ إلى الجمل، كما قال إلى الجمل بإطلاق، التحديد في إذا والخلاف في إذا. فانتبه: ما كان ظرفا للزمان الماضي غير محدود يجوز لك أن تعامله معاملة إذ فتضيفه إلى جملة، كالظرف حين ووقت. هذان الظرفان، ظرفان قد يكونان للماضي بحسب تعبيري أنا كما سأمثل الآن، وغير محدودين وقت لأي وقت، حين لأي حين، أليس كذلك؟ كلمة زمن كذلك، زمن لأي زمن. فإذا استعملتهما ظرفين دلين على الماضي وهما طبعا غير محدودين أو هي غير محدودة، يجوز لك أن تضيفها إلى جملة وإلى مفرد. هذا الأصل، أقول: لقد زرت زيدا حين مرض، زرت زيدا حين مرض، أضيف إلى جملة مرض، وتجوز إضافته إلى المفرد. هذا الأصل، الإضافة إلى المفرد هي الأصل. أقول: لقد زرت زيدا حين زواجي، لا بأس، حين زواجي أي عند زواجه، فالأصل الإضافة إلى المفرد لا مشكلة، لكن تجوز كذلك إضافته إلى الجملة، لأنه أشبه إذ، أشبه ماذا؟ فأغلب حكمها، لكن جوازا لا وجوبا، اذ تضاف الى الجمل وجوبا ولا تضاف الى مفرد. انتم معي؟ اذ تضاف الى الجمل وجوبا ولا تضاف الى مفرد كحين. فالظرف حين ووقت وزمن اذا كان ظرفا ماضيا وهو طبعا غير محدود جازت اضافته الى الجمله، وطبعا الاضافه الى المفرد هي الاصل. فاقول لقد زرت زيدا حين مرض، لقد قابلت زيدا مثلا وقت سافر، وقت سافر، ويجوز وقت سفره لا باس، المفرد جائز والجمله ايضا جائزه. الان واضح الكلام؟ طيب اذا فقدت الظرفيه او فقدت الدلاله على الماضي او كان يدل على شيء او كان الظرف محدودا مفهوم يا اخوان؟ ها؟ تعالى إلى شرح ابن عقيل، قال: من الملازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة، وهو حيث وإذ وإذا. تمام؟ كلام على إذا زاد. قال: فأما حيث، وهذا الكلام قرأنا لك لا بأس نكرره، فأما حيث فتضاف إلى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس، وإلى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد، أو حيث يجلس زيد. وشر إضافتها إلى المفرد قوله: أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة. وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الاسمية نحو جئتك إذ زيد قائم، وإلى الفعلية وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد. ويجوز حذف الجملة المضاف إليه، المضاف إليها إذ يعني، ويؤتى بالتنوين عوضا عنها كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. وهذا معنى قوله: وإن ينون يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليه. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة، إلى جملة فعلية على خلاف سيأتي. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد، ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية، فلا تقول آتيك إذا زيد قائم خلافا لقوم، وسيذكرها المصنف. جميل. قال بعد وأشار بقوله عليه السلام: وما كإذ معنى كإذ، إلى أن، انتبه، إلى أن ما كان مثل إذ في كونه ظرف ماضية غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة، وهي الجملة الاسمية وهي الجمل الاسمية والفعلية، لكن جواز. قال: وذلك نحو حين ووقت وزمان ويوم. أحدكم سيسأل: وهل كلمة يوم ظرف غير محدود؟ قد تكون، قد يقال يوم ولا يقصد اليوم 24 ساعة أو من الصباح إلى المساء، يقصد الزمن بإطلاق. كأن أقول: لقد زرت زيدا يوم رجع. كلمة يوم هنا يعني يوم الرجوع، يعني هي لا يقصد بها اليوم الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إنما يقصد وقت رجوعه. أنت قد تقول: زرت زيدا حين رجع، أليس كذلك؟ كذلك فيما ترى: زرت زيدا يوم رجع. يوم ماذا؟ فدون تحديد هنا لزمن معين، يوم يعني في الوقت أو في الحين الذي رجع فيه. وبناء على ذلك من هذه الناحية تدخل مع هذه الظروف غير المحدودة وتضاف إلى الجملة، كقوله سبحانه وتعالى: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أنتم معكم. وقال سبحانه: يوم يأتي، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال: فتقول: جئتك حين جاء زيد، ووقت جاء عمرو، وزمان قدم بكر، ويوم خرج خالد. هذا مع الفعلي. وكذلك تقول: جئتك حين زيد قائم، وكذلك الباقي طبعا مع الجملة الاسمية. بالنسبة لإعراب حين سيأتي بعد قليل، في هذه الحالة في حالة مشابهته لإذ يجوز إعرابه وبناء، يجوز أن نقول منصوب إن كان يعني مسبوقا إن كان منصوبا، أو مجرورا مثلا بحرف جر في محل نصب لكن يظهر الجر، ويجوز بناءه على الفتح حتى لو سبق بحرف جر، كقول الشاعر: على حين، على حين. سيأتي الآن في الأبيات التالية مباشرة. قال بعد مباشرة لما ظهرت: وابن أو اعرب، وابن أو اعرب ما كإذ قد أجري، يجوز فيه وجهك مسألة. تمام. لكن إعراب الجملة، الجملة قل فعل فاعل مبتدأ خبر، والجملة تكون في محل جر مضاف إليه، هكذا. قال بعد: وإنما قال المصنف: أضف جوازا ليعلم أن هذا النوع أي ما كان مثل إذ في المعنى يضاف إلى ما يضاف إليه إذ، وهو الجملة جوازا لا وجوبا، جوازا لا. طيب، إذا فقدت الشروط، إن كان ظرفا للمستقبل أو كان ظرفا محدودا كم؟ إن كان ظرفا للمستقبل عمل معاملة إذا لا يضاف إلا إلى فعله. أقول سأزورك حين تتزوج. أنتم معي؟ وإذا كان غير محدود كالصباح والمساء وهكذا أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى ماذا؟ قال ابن عقيل: فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا، يعني فقد الشرط، فإن كان الظرف غير ماض أو محدودا لم يجرى مجرى إذ، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، بل يعامل غير الماضي وهو المستقبل معاملة إذا، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية بل إلى الفعل. فتقول أجيبك حين يجيء زيد، ولا يجوز حين زيد يجيء، لا يضاف إلى الاسمية فقط إلى الفعل. أنتم معي؟ حين يجيء زيد وليس حين زيد يجيء، إلى الفعل. وقال بل إلى الفعلية، فتقول أجيبك حين يجيء زيد. قال بعده: ولا يضاف المحدود إلى جملة، الظرف المحدود لا يضاف أصلا إلى ماذا؟ إلى جملة، بل إلى مفرد على الأصل، وذلك نحو شهر وحول، بل لا يضاف إلا إلى مفرد نحو شهر كذا وحول كذا إلى آخره. إذا كان الماضي يضاف إلى جملة الشرط فعلية، وإذا كان غير محدود لا يضاف إلى جملة. أحسنت، نعم صحيح. إذا كان زمنه مستقبلا محدود، لكن الزمن غير محدود، لكن الزمن مستقبل يعامل كإذا، يضاف إلى الفعلية. وإن كان غير محدود لا يضاف إلى الجملة حتى وإن كان الزمن مستقبل، حتى وإن كان أي زمن، خلاص ما دام غير محدود يضاف إلى المفرد. هذا الإضافة إلى المفرد يا ماذا؟ هي الأصل. واضح؟ أستاذ، كيف الفرق بين الماضي والظروف والمستقبل؟ من السياق. أنا قلت في المثال الأول: جئتك حين مرضت، وفي الثاني قلت سأزورك. فواضح أن جئتك هذا ماضي وسأ هذا مستقبل. يعني باعتبار الفعل الذي بعده يضر؟ لا يضر إلى الفعل. العامل في الظرف ليس الفعل الذي بعد، بل الفعل الذي قبل. أنت معي؟ فينظر يعرف الزمن من الفعل المتقدم، لا من الفعل الذي بعد. إذا كان الظرف محدودا ولكن ماضيا، هل يمكن أن يضاف؟ لا، وهو لابد حتى يضاف إلى الجملة. لا بد من شرط أن يكون ماضيا غير محدود. فقد أحدهما تبين. فقد شرط المحدودية أضيف إلى المفرد. هل يمكن أن يقصد بكلمة شهر غير محدود؟ ممكن، يحتمل ذلك، لكن يعني لا أظن. يعني هي مقبول في كلمة يوم. ما الفرق بينهما؟ نعم، أنا أقول ذوقا مقبول أن تستعمل كلمة يوم بمعنى وقت، بمعنى وقت، ليس بمعنى من الصباح إلى المساء. كلمة يوم في الأصل أنت معي من الصباح إلى ماذا؟ إلى المساء، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فمن المعروف ذوقا أنك تستعمل كلمة يوم، ولا تقصد هذه المدة المحددة، تقصد يوم. أنت معي لكن شهر؟ لا، يعني هذا واضح أن اللفظ محدد لا يمكن أن يخرج عنه، والسنة كذلك، تمام؟ والصباح والمساء والليل والنهار هذه شيء محدد، لكن كلمة يوم كما قلت لك تشعر ذوقا بأنها قد تستعمل بمعنى ماذا؟ بمعنى مطلق الوقت. الفعل الذي يكون قبل الظرف إذا كان مضارعا يكون الفعل الذي بعد الظرف أيضا مضارعا. طبعا، لأنه إذا كان الفعل الذي قبل الظرف مضارعا فإن الظرف في هذه الحالة سيعامل معاملة إذا، وإذا تدل على المستقبل. أنت معي؟ فيأتي بعدها الفعل المضارع للدلالة على المستقبل، ليس كإذا. إذا قد يأتي بعدها الماضي لكن يدل على المستقبل. أنت معي؟ لكن لا أظن أن هذه الظروف ستعامل معاملة إذا في هذا. أقصد يعني إذا يأتي بعدها الظرف الماضي وزمنه مستقبل، كأن أقول لك إذا ذاكرت، هذا ماضي والمقصود مستقبل. لكن لا أظن أن هذا كذلك، بل لابد أن يأتي المضارع تحديدا. أقول سأزورك حين ترجع، ولا أظن أنه بما يجوز سأزورك حين رجعت. يحتمل قياسا على إذا، لأن إذا يأتي بعدها الماضي ويقصد بماذا، فيمكن أن من باب القياس، لكن يعني ربما يقال الأحسن أن يأتي المضارع ليعين المقصود. تمام؟ معي يا إخوان؟ طيب ما حكم الظرف؟ نحن حكمه من حيث الإضافة عرفناه، يضاف إلى الجملة جوازا. طيب حكمه هو من حيث إعرابه هو، يعامل كإن فيبنى أم يعامل على أصله فيعرب؟ الأصل في الظروف الإعراب، أليس كذلك؟ الإعراب النص. فهل هذه الظروف أصلا ليست مبنية؟ وقت وزمن وحين ليست مبنية، هي معرب. فعندما يشابه إذ فيضاف إلى الجمل، هل سيعامل معاملتها في الحكم فيبنى كذلك أم يعرب؟ الأمران جائزة، يجوز أن تعامله حسب أصله فتعربه، ويجوز أن تعامله حسب حاله فهو في حال كهل فتبنيه. قال ابن مالك رحمه الله: وابني أو اعرب ما كهل قد أجري، واختر بناء واختر بنا مدلو فعل بني، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. انتبه معي، قال: وابني أو اعرب ما كئيب قد أجري، الظروف التي كئيب يجوز أن تعربها نصبا بالفتح أو جرا بحسب حرف الجر، وتكون مجرورة بالكسر في محل نصب، ويجوز أن تبنيها على الفتح. الظروف التي تعامل معاملة إذ يجوز أن تعربها تنصب إن كان محلها نصب، أو تجر إن سبقت بجار، ويجوز أن تبنيها على الفتح. لكن هناك تفصيل، هذا على كل حال جائز الإعراب أو البناء. لكن قالوا، استمع إلي، قالوا: إذا كان الفعل الذي بعدها ماضيا فالأحسن البناء والإعراب جائز، وإن كان الفعل الذي بعدها مضارع كمثل حين ترجع، أو اسما أو جملة أو بعدها جملة اسمية، فالأحسن الإعراب. مرة ثانية: الظروف التي كإذ لك إعرابها وبناؤها، لك إعرابها وبناؤها، لكن فقط الأمر مجرد تفضيل، الإعراب جائز والبناء جائز. لكن قالوا: إذا جاء بعدها ماض فالأحسن البناء، كمثل زرتك حين مرضت، الأحسن البناء والبناء يكون على الفتح، يكون مبنى على الفتح. وإن جاء بحرف جر بقيت على الفتح، كقول الشاعر: على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين عاتبت ماض، فالأحسن البناء. وانظر قال: على حين بالبناء على الفتح لا على حين إعراب. فإن جاء بعدها الماضي فالأحسن البناء والإعراب جائز، على حين وعلى حين لا بأس. وإن جاء بعدها مضارع كمثل سأزورك حين ترجع، أو جاء بعدها جملة اسمية، طبعا عندما تعامل كإذ قد تضاف إلى جملة اسمية، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ كما قال هنا: جئتك حين زيد قائم. فإن كان بعدها المضارع أو الجملة الاسمية فالأحسن الإعراب. الأحسن ماذا؟ الإعراب. مفهوم هذا الكلام؟ إذن على كل حال الإعراب والبناء جائزان، الإعراب نصبا أو جرا، والبناء على الفتح، كلاهما جائز، لكن الأحسن البناء إن جاء بعدها الماضي، والأحسن الإعراب إن جاء بعدها المضارع أو الجملة الاسمية. واضح هذا الكلام؟ قال ابن مالك: وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري على الإباح أو على التخيير، لأن أنا أقول الإباح للإباح في جزء الجر، نعم، على التخيير. وابني أو اعرب ما كإذ قد أجري، لكن قال بعد: واختر بنا مدلو فعل بني، اختر البناء إذا كانت متلوة بفعل مبني يعني الماضي، أليس إذا كانت متلوة يعني متبوعة بفعل مبني يعني الماضي، واخطر بنا متلو فعل بني. طب والقبل المعرب اذا كانت قبل معرب قبل مضارع؟ قال وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب. ومن بنى فلن يفندا، فلن يخطئ. واضح هذا الكلام؟ اذا على كل حال الامران جائزان. هذا راي ابن مالك. هناك راي اخر، اوجب البناء اذا كان بعدها الماضي. هناك من قال اذا جاء بعد هذه الظروف ماض وجب بناؤها ولم يجوز اعرابها، لكن هذا الراجح وهذا هو الايسر الذي اخذ به مالك رحمه الله. قال في الشرح: تقدم ان الاسماء المضافه الى الجمله على قسمين، احدهما ما يضاف الى الجمله لزوما، والثاني ما يضاف اليها جوازا. واشار في هذين البيتين الى ان ما يضاف الى الجمله جوازا يقصد كحين ووقت وهكذا، ليس وجوبا كحيث وإن، يجوز فيه الإعراب والبناء، سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، أو جملة فعلية صدرت بمضارع، أو جملة اسمية. نحو هذا يوم جاء زيد، ويوم يقوم عمرو، ويوم بكر قائم. وانظر قال يوم ويوما. أنتم يا إخوان أم لا؟ وهو هنا جاء بكلمة يوم خبراً، خبراً. نحن ذكرنا من الأمور أن تكون ظرف. هذا الأمر ليس مطلوب لأنها الآن ليست بظرف. لما نقول هذا يوم، هذا خبر الآن. فلما نقول ظرف نقصد ظرفاً في الدلالة، تدل على زمن، تدل على وقت. أنتم معي؟ أنا لما تكلمت في البداية قلت ظرف للماضي غير محدود، أليس كذلك؟ فالمقصود بظرف كما يتضح من المثال ومن الآية هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، المقصود بالظرف الدلالة على زمن، لا أن تكون ظرفا في الإعراب، لا أن تكون ظرفا في ماذا؟ ليس بلازم كالآية. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهي الآن معربة خبر لهذا وأضيفت إلى ماذا؟ إلى الجملة. هل هناك قراءة بنصب يوم؟ بعضكم درس قراءة بنصب هذا يوم ينفع، ها؟ يوجد قراءة بالنصب؟ إذن هذه القراءة على البناء. فإذا ثبت ما يقول الأخ ففيها القراءتان، قراءة الإعراب هذا يوم، وفيها قراءة البناء على الفتح هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تمام؟ عندكم بما تقرأون يوم بالفتح، جميل، هذا هو. قال نحو هذا يوم أو يوم بضبطين جاء زيد، ويوم أو يوم يقوم عمرو، ويوم أو يوم بكر قال. قال وهذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين الجواز مع هذا أو هذا، لكن على كل حال تفضيل شيء آخر. وتبعهم الفارسي والمصنف، لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا، وقرئ على حين عاتبت المشيب على الصبا بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب. قال وما وقع قبل فعل المعرب، ما وقع من هذه الظروف يعني قبل فعل المعرب أو قبل مبتدأ، فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء، وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند، أي فلن يغلط يخطط. وقد قرئ في السبعة، جاء القول وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء، هذا ما اختاره المصنف. إذا لا وجه لمن أوجب البناء، لا وجه لمن أوجب البناء، وقد ورد الإعراب في خير الكلام وأفصح. قال ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب. البصريون يرون أن ما هذه الظروف إذا أضيف، إذا جاء بعدها جملة فعلية، فعلها مضارع أو جملة اسمية يجب الإعراب، ومع الماضي يجب البناء، هكذا يرون. لكن طبعا الصحيح والراجح جواز الأمرين على التفضيل الذي سبق. قال ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض. تمام، هذا رأي البصري، لكن طبعا الآية ترد عليه، جاءت بالبناء وبعدها المضارع يوم ينفع، أنتم معي، وقرئت يوم ينفع. قال هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا. نعم، ما يضاف إلى الجملة جوازا يغلب أو يبنى، أليس كذلك؟ الذي ذكر حين ووقت، لكن ما يضاف وجوبا كحيث وإذ وإذا، هذا ملازم للبناء، يلزم بناؤه. طب ما علة البناء؟ لقد سبق قبل أن البناء لمشبهة الحروف، أنتم معي أخوانا أم لا؟ فما علة البناء في هذه الأسماء؟ قالوا لا، علة البناء الافتقار، هي مفتقرة إلى الجملة، أليس كذلك؟ هي مضاف لزوما إلى ماذا؟ إلى الجملة، إذا هي محتاجة إلى الجملة، وهكذا الحروف مفتقرة إلى غيرها. قال هنا هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء، ولازم لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، كحيث وإذ وإذا. جميل. طيب، تكلمنا على حيث وإذ وما كإذ معنى، بقي الحديث على إذا. قال ابن مالك رحمه الله وألزم إذا إضافة إلى جمال جمال لفعاليك هن إذا اعتلى. قال وألزم إذا إضافة إلى جمال لفعاليك هن إذا اعتلى. نعم، هذا هو الراجح والمشهور في إذ، أنها لا تضاف إلا إلى جملة فعلية. أنتم معي أخوان؟ لا نقول الراجح، هذا هو المشهور عند العلماء. تمام؟ تضاف إذا إلى الجملة الفعلية، هذا مذهب البصريين. وإذا جاء بعدها اسم وجب أن يعرب فاعلا لفعل المحذوف، ولا يجوز عندهم أن يعرب مبتدأ، ومر بنا بقوله تعالى إذا السماء انشق، فلا يقولون السماء فاعل مقدم، لأن الفاعل عند البصري لا يتقدم على الفعل، ولا يقولون مبتدأ، لأن إذا لا يأتي بعدها جملة اسمية، بل يقولون فاعل لفعل ماذا؟ لفعل المحذوف، التقدير إذا انشقت السماء انشق. هذا مذهب البصريين. مذهب الكوفيين جواز الإضافة إلى جملة اسمية، يجوز أن تقول إذا زيد قائم أتيتك. أنتم معي؟ إذا زيد قائم أتيتك، هذا عند الكوفيين جائز، لا بس جملة اسمية. يجوز عندهم إذا زيد رجع زرتك. أنتم معي أخوان؟ وهناك قول آخر، عندنا الآن قولان، قول يقول، قول البصريين يقول إذا تضاف إلى الفعلية فقط، والكوفيون يقول تضاف إلى الفعلية أو إلى الاسمية لا بأس. هناك من قال الكوفيون والبصريون يجيزون أن يأتي بعد إذا جملة اسمية، لكن بشرط أن يكون الخبر فيها، كمثل إذا زيد سافر زرته. هناك من يقول هذا رأي، هناك من يقول الكوفيون والبصريون متفقون على أن الجملة الاسمية بعد إذا كان خبرها فعلا ماضيا فعلا جاز أن تأتي بعد إذا. أنتم معي؟ هذا قول قيل، لكن المشهور القولان الأولان، البصريون يمنعون بإطلاق والكوفيون يجيزون بإطلاق. قال هنا في البيت وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، هذا واضح. تمام، ألزموا إضافة إلى جمل ماذا؟ الأفعال إلى الفعل، كمثل هن إذا اعتلى، إذا تكبر فهن، لن إذا تشدد، يعني كل لينا إذا هو تمسك برأيي أو. تمام يا إخوان؟ لا تكن صلبا فتكسر، ولا لينا فتك. تمام؟ هن إذا اعتدى. قال أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين. الكوفيون يرون الجواز، فلا تقول أجيئك إذا زيد قام، وأما أجيئك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، وهذا مذهب من سبويه والبصريين أيضا، تمام. وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدا خبره الفعل الذي بعده، واضح. إذا عندنا قولان، قول يمنع بإطلاق وقول يجيز. هناك من زعم كما قال الآن، قال وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. أنظر لهذا القول، كأن هذا الزاعم يزعم أن الكوفيين والبصريين يجيزون على السواء إذا زيد سافر زرتك. إذا زيد سافر مبتدأ خبره فعل، هذا زعم. كأنه قال سيبويه يجوز أن يأتي بعد إذا مبتدأ إذا كان خبره ماذا؟ فعل. كأن هذه مسألة جائزة والخلاف في غير ذلك. أنتم معي؟ لكن طبعا الكلام الأول هو الأدق. قال وزعم السيرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. فيجوز في أجيئك إذا زيد قام على هذا القول يعني، يجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش، كأن الأخفش يجيز هذا، تمام. ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند من؟ عند الأخفش فقط، ولا تجوز عند من؟ عند سيبويه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب، بعد ذلك انتهينا مما يضاف إلى الجملة حيث وإذ وإذا. رجع إلى بعض الألفاظ أيضا التي تلازم الإضافة، ما زلنا مع الألفاظ التي تلزم ماذا؟ التي تلزم الإضافة. قال رحمه الله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا واكلا. نعم، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. من الألفاظ الملازمة للإضافة هذان اللفظان كلا وكلا، يضافان إلى المضمر أو إلى الظاهر. فإن أضيف إلى المضمر يعرب كالمثنى الحاقة، وإن أضيف إلى الظاهر يعرب كالمقصور، وكان مثله لفظا وحكما. هذا مرة في باب المطلق. طيب، شرطهما في الإضافة، شرط كلا وكلتا، انت لا يضافان إلا إلى معرف بلفظ واحد، وهذا قول بلا تفرق. اسمع، كلا وكلتا يضافان إلى معرفة لا نكرة، ويضاف وهذا المعرفة يدل على اثنين، هذا شرط أيضا واضح يعني، لكن نذكره. يضافان إلى ما دل على اثنين، وكان معرفا وكان بلفظ واحد، كمثل حضر كلا الطالبين وحضر كلاهما، أضيف إلى مثنى دل على اثنين معرف بلفظ واحد كلا الرجلين، سنأتي بالأسئلة. ولا تجوز إضافتهما إلى نكرة، لا يقال كلا رجلين بإضافة إلى نكرة مع حد معناه مثنى، لا. ولا تجوز الإضافة إلى مفرد، لا يقال كلا زيد، أنتم معي؟ لابد الإضافة إلى ماذا؟ إلى مثنى، فلا يضاف إلى نكرة ولا يضاف إلى مفرد. طب الشرط الثالث، نحن قلنا يضاف إلى مثنى معرف بلفظ واحد بلا تفرق كما قال اسلوبين لبعض. طب ان كان عندنا معرفه مثنى لكن بلفظ متفرق ليس بلفظ واحد كمثلي، لا يجوز ان يقال لقد جاء كلا زيد وعمرو، لقد جاء كلا زيد وعمرو، لا يجوز ان يقال لقد جاء كلا المدرس والمدير، لا يجوز هذا. نعم مثنى، نعم المدرس والمدير معرفه نعم، لكن ها هذا اللفظ متفرق ليس بلفظ، ليس بلفظ، لا بد ان يكون المضاف اليه بلفظ ماذا؟ بلفظ واحد بلا تفرق كما قال. واضح؟ لذلك قال لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا، اضيف كلتا وكلا لمفهم اثنين يعني لما دل على اثنين معرف بلا تفرق. واضح؟ وقوله بلا تفرق يعني يقصد بلفظ، بلفظ واحد. قال من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة، مثنى لفظا ومعنى، انتبه، ولا يضافان إلا إلى معرفة، هذا شرط، مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما. هنا في كلاهما الضمير هما، لكن في الحقيقة يقولون الضمير ليس هما، الضمير هو الهاء، أليس كذلك؟ وهذه الميم ألف هذه حرف، هذا حرف ليس من الضمير لكن يدل على عدد الضمير، يدل على أن العدد اثنين، كمثل مثلا كتابوهم الضمير هو الهاء والميم علامة جمع المذكر، وكمثل كتابهن الضمير هو الهاء والنون علامة جمع ماذا؟ المؤنث. فلو نظرت إلى الضمير لفظه مفرد، لفظه ماذا؟ كتابه كلاه كلاه ما، لفظه مفرد ومعناه ماذا؟ بدليل ميم ألف. واضح هذا الكلام؟ فهذا يدخل كذلك، لكن نحن على كل حال نقول هو الضمير هما مثنى، أو يمكن أن نقول هو كالمثنى، فهو يقصد يضافان إلى مثنى لفظا ومعنى ككلا الرجلين أو معنى كمثل كلاهما، فهو في المعنى مثنى وإن كان في اللفظ ماذا؟ مفرد. واضح هذا؟ تمام. قال نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، ومنه قوله ما عندنا فتحنا؟ نعم هذا الكلام واضح؟ إن شاء الله أشتري. نعم يعني لا بس لو أردت نكرر نكرر؟ لا لا طيب إذا فهمت؟ قال ومنه قوله يعني لا تتواضع يعني إذا منه قلت تقول فهمت يعني لا تتواضع أمام إخوانك يعني. قال ومنه قوله إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل. إن للشر وللخير مدا، مدا أي نهاية أجل مدة، وكلا ذلك كلمة ذلك اسم إشارة للمفرد. طب ما على ما يعود هذا هذه الإشارة إلى أي شيء تعود؟ إلى الخير والشر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهو قال وكلا ذلك، لو قال وكلا الخير والشر لم يصح، لو قال وكلا الخير والشر لم يصح عند اللفظ المفرد، لكن هو قال وكلا ذلك يعني ذلك يقصد المشار إليه يعني الخير والشر، فاللفظ مفرد لكن الدلالة ماذا؟ الدلالة مثنى لأنه أشار بذلك إلى ماذا؟ إلى مثنى. قال وهذا هو المراد بقوله بمفهم اثنين معرفة. أستاذ في الضمير هما يقولون الألف يفيد التثنية، ميم وألف، لا لا ميم يقولون اعتماد، لا بأس يعني هو يعني والله هذا كان أصلا لا حاجة له، ولكن لماذا يقول هو هذا المفرد يقصد التثنية في أي شيء؟ في هما. نعم وأصلا الضمير هو لا يوجد تثنية، علامة التثنية هنا. جميل، لكن على ما يدل هذا مع الميم والألف؟ يدل على الثاني أم واحد؟ يدل على الثاني، لفظ نعم هو مفرد لكن دلالته مع الميم والألف دل على عدد الثاني. صحيح؟ قال وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق، فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا، فلا تقول كلا زيد وعمر، لا يجوز هذا. قال وقد جاء شذوذا، وقد جاء ماذا؟ شذوذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضبا في النائبات وإمام الملمات، كلا أخي وخليلي واجدي، يعني اسم فعل من وجد، واجدي عضبا أي مساعدا. فالشاهد قوله، الشاهد قوله كلا أخي وخليلي أضيف إلى مفرد، نعم مثنى معرفة لكن مفرد، وهذا مما شابه. تمام. طيب بعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله ولا تضف لمفرد المؤرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. ماذا يقصد بها؟ مرة ثانية قال ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. ماذا يصل بهذا الكلام؟ انتبه. من الألفاظ الملازمة للإضافة يا إخواني كلمة أي، أليس كذلك؟ أيها الناس، من الألفاظ الملازمة للإضافة أي، صحيح ولا؟ أي، لكنها أربعة أنواع، عندنا أربعة أنواع من أي، يوجد الاستفهامية يوجد شرطية يوجد موصولة يوجد وصفية أو صفة. انتبه معي للشرح أولا حتى ننجزه في الوقت الباقي وبعدين نبدأ تنجز. انتبه، أي أربعة أنواع، يوجد أي استفهامي كان أقول أيكم كتب الترسيل، هي على كل حال تلزم الإضافة، تلزم ماذا؟ الإضافة، فتضاف إلى مفرد لا إلى جملة، تضاف إلى مفرد لا إلى جملة، تمام؟ وأقصد بمفرد يعني ليس جملة، قد تضاف إلى مثنى أو جمع كما أي طلاب حضر إلى آخره، تمام؟ فقد تكون استفهامية، استفهامية، أيكم كتب الدرس؟ قد تكون شرطية، كأن أقول أي طالب يجتهد ينجح، وقد تكون موصولة كما مر يعجبني أيكم مجتهد، أي الذي هو مجتهد منكم، وقد تكون وصفية. ماذا تقصد بوصفية؟ تكون صفة. ماذا تقصد بصفة؟ طيب نؤخر هذا قليلا، نتركه قليلا، سنبين له حكم يعني يختلف قريبا من هذه الأربعة، عن هذه الثلاثة. انتبه. ابن مالك قال عن هذه الثلاثة ملازمة للإضافة، لكن انتبه، المضاف إليه، المضاف إليه الذي سيأتي بعدها، بعد هذه، بعد هذه الثلاثة، قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، وإذا كان مع الاسم قد يكون مفرد أو مثنى أو جمع. وإذا كان نكرة كذلك مفرد يكون مفردا أو مثنى أو جمع. أنتم معي؟ هذه الأحوال الممكنة. المضاف إليه الذي يأتي بعد هذه الثلاثة قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. وإذا كان معرفة مفردا أو مثنى أو جمع نكرة مفردا مثنى جمع. انتبه. هذه الثلاثة تضاف إلى المعرفة وتضاف إلى النكرة بحسب ما تقصد. تضاف إلى المعرفة وتضاف إلى النكرة لكن بشرط ألا تضاف إلى المفرد المعرفة إلا في حالتين. انتبه. هذه الثلاثة تضاف إلى المعرفة المثنى وإلى المعرفة الجمع وإلى النكرة المفرد والنكرة المثنى والنكرة الجمع. أنتم معي؟ تضاف إلى أي شيء من ذلك. والأمثلة سائرة لا حاجة أن نذكر أمثلة. هذه الثلاثة تضاف إلى المعرفة مثنى أو جمع وتضاف إلى النكرة مفردا أو مثنى أو جمع. طب ما حكمها مع المفرد المعرفة؟ لا تضاف إليه إلا في حالتين. أنتم معي؟ لا تضاف الاستفهامية والشرطية والموصولة إلى مفرد المعرفة إلا في حالتين. الأولى أن تقصد أجزاؤه. الثانية أن تكون مكررة. انتبه. هذه الثلاثة لا تضاف إلى مفرد المعرفة إلا في حالتين. أن تقصد الأجزاء أجزاؤه كأن أقول في الاستفهامية مثلا أي زيد أجمل. أقصد أي أجزاء زيد أجمل. وجهه، عينه، يده، رجله، لسانه، صوته. أنتم ما يا أخوان أم لا؟ فتضاف الثلاثة وقس على الاستفهام الشرطية والموصول. هذه الثلاثة لا تضاف إلى مفرد المعرفة إلا في حالتين. إن قُصِلت أجزاؤه كأن أقول أي زيد أجمل فتقول مثلا علمه وفلان يقول وجهه وفلان يقول خلقه إلى آخره. أو كانت مكررة كأن أقول قياسا على قول شاعر. انتبه. أي وأيكم أفضل. أي مضافة إلى الياء والياء ماذا؟ مفرد معرفة ضمير. أي وأيكم أحسن يعني من منا الأحسن أنا أم أنت. فهي الآن مضافة إلى مفرد معرفة لكن مكررة. أي وأيكم. فخلاصة أي استفهامية شرطية موصولة لا تضاف إلى مفرد المعرفة إلا إذا قُصِدت أجزاؤه أو كانت هي مكررة. وهذا قوله. ولا تضف لمفرد معرف أي وإن كررتها فأضف أو تنوي الأجزاء. ولا تضف لمفرد معرف أي لا تضاف إلى مفرد معرف. إحنا ما قلنا شيء. استحق السؤال. اصبر قليل. ها؟ ولا تضف لمفرد معرف أيا استفهامية شرطية موصولة أو وصفية ممكن كما سيأتي. لذلك أنا عزلته. تمام؟ لكن قال ها وإن كررتها فأضف. هذا استثناء. أو تنوي الأجزاء أو كنت تقصد الأجزاء. واضح هذا الكلام؟ الأجزاء سواء كان ذاتية ومعنوية كالعلم. لا بأس، لا بأس، جزء حقيقي أو جزء تقدير. واضح؟ هذا في هذه الثلاثة. لا تضاف هذه الثلاثة إلى مفرد المعرفة إلا إذا قصدت أجزاؤه أو كانت هذه الأنواع مكررة. طيب وبعد ماذا قال؟ قال وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة. انتبه انتبه، نحن قلنا المضاف إليه هذه احتمالات، معرفة أو نجم، مفرد مثنى جمع، مفرد مثنى، لكن لا يلزم أن كل الأنواع تصلح مع كل نوع. أنتم معي؟ هذه احتمالات نعم، لكن لا يلزم أن الموصولة تضاف إلى النكرة، هذا لا يحدث أصلا. لا يلزم أن الوصفية تضاف إلى المعرفة، هذا لا يحدث كما صدر الآن. أنتم معي يا إخواني؟ لكن هذه الاحتمالات التي يمكن أن تكون في هذه الأنواع كلها، فأخرجنا المفرد المعرفة لا تضاف إليه إلا إذا قصدت الأجزاء أو كررت هذه أي هذه. تمام يا إخوان؟ طب مع غير المفرد المعرفة يبقى المثنى والجمع المعرفة، ويبقى المفرد والمثنى والجمع المعرفة، أليس كذلك؟ الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة. الموصولة لا تضاف إلا إلى ماذا؟ إلى معرفة، مثنى أو جمع، وإن كان مفردا كان به بشرط من هذين أو في حالة من هاتين. واضح؟ الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة. كان أقول يعجبني أيكم مجتهد. تمام؟ طيب والوصفية، وإلى الآن ما عرفنا الوصفية، الوصفية العكس لا تضاف إلا إلى النكرة، سأشرحها الآن لا تتعجل، تشويق يعني، لا تضاف إلا إلى النكرة. طيب والاستفهامية والشرطية تضافان للنكرة والمعرفة، لكن انتبه إذا كان المعرفة مفردا فلا بد من حالة من هذه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فقال هنا رحمه الله وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، موصولة هذا حال، أي وخصوصا بالمعرفة أيا موصولة، أي أيا حال كونها ماذا؟ حال كونها موصولة، وبالعكس الصفة، وإذا كانت صفة فهي بالعكس خصوصا النكرة، خصوصا بالنكرة أيا صفة. واضح هذا الكلام؟ طيب يبقى الاستفهامية و قال وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها، لا بأس، أضف إلى نكرة أو أضف إلى معرفة، لكن انتبه لو كان المعرفة مفردا وجب أن تقصد الأجزاء أو أن تكرر. لم ينوه إلى هذين الشرطين. ها؟ لم ينوه إلى هذين الشرطين، قال مطلقا. لا، ما هو الكلام مقيد بالكلام الأول، ولا تضف لمفرد المعرفة الآية. يعني مربوط بها. تمام؟ ويقصد مطلقا يعني نكرة أو معرفة على عكس التحديد السابق، معرفة نكرة، وهنا لا بأس، الأمر جائز. واضح؟ إذا عرفنا أن هذه ثلاثة لا تضاف إلى مفرد المعرفة إلا إذا قصدت الأجزاء أو كررت. ثم فيما دون المفرد المعرفة الموصولات لا تضاف إلا إلى معرفة، والوصفية لا تضاف إلا إلى نكرة، والاستفهامية والشرطية تضافان إلى النكرة وإلى ماذا؟ وإلى المعرفة. لكن كما قلنا انتبه إذا كان المضاف إلى مفرد المعرفة وجب أن يدخل في واحدة. طيب الوصفية هل تكون أي صفة؟ نعم نعم. ورد قولهم مثلا اسمعني، زيد رجل، أي رجل؟ الوصفية لا تضاف إلا إلى نكرة، ويقصد بها التفخيم والتعظيم، التفخيم والتعظيم بالموصوف. زيد رجل، أي رجل؟ كأنك تقول زيد رجل عظيم، باع بلغ الغاية في العظمة وفي علو الدرجة. سعيد عالم أي عالم. أنتم ما يقال؟ فهي الآن وصفية. وهناك تنبيه، انتبه، هذه الوصفية قد تأتي قبل ذكر وقد تأتي قبل معرفة. لقد حضر زيد أي رجل. لماذا أي يستقر؟ انتبه، هذه الوصفية لا تضاف إلا إلى نكر، هذا أمر مفروغ منه، لا تضاف إلا إلى نكر ويقصد بها التفخيم. لكن ما قبلها قد يكون نكرة وقد يكون الموصوب بها يعني. فإن كان نكرة كانت نعتا في الإعراب، وإن كان معرفة كانت حالا في الإعراب. أقول زيد رجل أي رجل، قابلت رجلا أي رجل، هذا رجل عظيم يعني. لقد سلمت على رجل أي رجل، نعت. لكن إن جاء قبلها معرفة، لقد حضر زيد أي رجل، تعرض حالا ومعناها ما زال التفخيم. لقد قابلت زيدا أي رجل، لقد سلمت على زيد أي رجل، أي بالنصب، لأن الحال دائما ماذا؟ منصوب. فانتبه، أي من الوصفية تضاف إلى النكر أو إلى المعرفة، عفوا تضاف إلى النكر، لكن قد يوصف بها النكر أو المعرفة. فإن كان قبلها نكرة كانت نعتا، وإن كان قبلها معرفة كانت. فهو يقصد بكلمة صفة الصفة بإطلاق، ليس الصفة النحوية. فالحال من الناحية النحوية لا يسمى صفة، لكن من الناحية المعنوية يقال هو صفة. أليس كذلك؟ صفة في المعنى. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال بعض يضيف واو، ها؟ بعض يضيفون يضيفون واو قبل أي. نسمع كذلك مرة الواو أي ربما يعني لا أدري لها وجه صراحة. وأيضا هذا الاستعمال يعني ينظر أولا هل هو فصيح أم لا، زيادة الواو، لكن معروف أنها تأتي النعت ولا يوجد فصل بين النعت وبين الواو، هذا الأصل. تمام؟ تعالي للشرح. قال من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي. وهذا منظر لم يكن لفظا، هي ملازمة للإضافة معنى، قد يحذف المضاف إليه وتنم. أي كتب الدرس وجود التنوين عوض كإذ. من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة، ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت. ومنه قوله ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما، أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن. ولذا يجاب بالأجزاء، يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه. قال وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام. انظر محمد ابن أخير خصص المفرد المعرفة في هذا وهذه مع الاستفهامية فقط. يفهم من كلامه أن الشرطية والموصولة لا يشترط فيها هذا، تضاف بإطلاق. لا، هذا الكلام غير صحيح. محمد محدث في الهامش قال هذا التقييد غير صحيح، بل الاستفهامية والشرطية، بل الشرطية والموصولة تدخلان مع الاستفهامية في هذا، لكن الوصفية لا تخرج، لأننا كنا الوصفية لا تضاف إلا إلى ماذا؟ إلى نكرة، فلا حاجة إلى الحديث عن مفرد المعرفة يأتي بعدها، أليس كذلك؟ لذلك نحن أخرجناها من البداية، قلنا لا تدخل في هذا الكلام، هي تضاف إلى نكرة، فلا نتكلم عن مجيء مفرد معرفة بعدها. تمام؟ محمد محي الدين في الهامش قال هذا الكلام. قال اعلم أولا أن أي على أربعة أنواع كما سنذكره الشارح، الشرطية والموصولة والاستفهامية والوصفية، نعم في الهامش، وكل واحدة من الثلاثة الأولى قد تتكرر. ها؟ وأيضا نعم حتى هنا أيضا مفهوم من هذا. قال وكل واحدة من هذه الثلاثة قد تتكرر وقد ينوى بها الأجزاء. قال تحت في الهامش في رقم 2 قد علمت بما ذكرناه قريبا أن الشرطية والموصولة قد يتكرران وقد يراد بكل واحدة منهما الأجزاء، فالحصر الذي ذكره الشارع هنا غير مسلم به، يعني ليس الكلام خاص بالاستفهام. قال وأي بعد ذلك قال وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم قائم، وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكر ولكنه قليل. هناك من أجاز إضافة أي للوصفية الموصولة إلى النكر، نحو يعجبني أي رجلين قاما، أنتم يعني الرجلين اللذين قام، كأن التقدير هكذا تمام، لكن هذا قليل. قال وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، صفة لنكرة أو حالا من معرفة. قال ولا تضاف إلا إلى نكرة، نحو مررت برجل أي رجل، ومررت بزيد أي فتى بالنصر. ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتل، فلله عينا حبتل، فأومأت إيماء خفيا لحبتل فلله عينا حبتل أيما فتى. حبتل هذا عرب تمام، ولذلك أيما بالنصب على الحال. نعم. وما هذه طبعا زائدة، أيما فتى يعني أي فتى. وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، أي سواء كان مثنيين أو مجموعين أو مفردين، إلا المفرد المعرفة فإنهما لا يضافان إليه إلا لاستفهامية، كأنه ما زال يؤكد على قوله تمام. قال إلا لاستفهامية فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكر، لكن بشرط التكرار أو قصد الأذى. قال واعلم، قال نعم واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا، إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، انتبه. الاستفهامي والشرطية والموصولة تلازم الإضافة معنى، يعني يمكن حذف المضاف إليه من اللفظ وتنوي، أليس كذلك؟ أقول أيكم كتب الدرس، أقول أي يجتهد ينجح، أقول يعجبني أي مجتهد، لكن الوصفية تلزم الإضافة لفظا ومعنى. قال واعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، نحو مررت برجل أي رجل، نحو طبعا تتبع برجل أي رجل وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأيا تضرب أضرب، ويعجبني أيهم عندك وأي عندك، ونحو أي رجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب، يأتي بمثنى جمع نكرة معرفة مع التنوين مع الإضافة بدون إضافة، أمثلة مختلفة. وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال، واضح هذا الكلام؟ تضاف يعني يقصد تضاف إلى المثنى وإلى الجمع المعرف والمنكر، تنون فتذهب الإضافة أو تبقى الإضافة فلا تنوين إلى آخره، واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ طيب نكتفي بهذا اليوم، يعني نكمل غدا إن شاء الله.